إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال علماؤنا: اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا، اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. الأدب، حسن الأدب هو الذي يرتقي بالمرء المنازل العلى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه الله في كتابه بأرقى السمات وأحسن الصفات: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن سنن صحيح أنه قال: إن أحبكم إلي، أو قال: إن أقربكم منزلة مني يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. والأخلاق هي أفضل ما يمكن للإنسان أن يقدمه بين يدي الطلب، بل بين يدي كل عبادة، بل بين يدي ربه يوم القيامة. يسعد بذلك في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا مقدمة بين يدي ما سنريه عناية في الشرح، لكن أبين لكثير من الإخوة الأفاضل الذين هم على نصح بحق لنا، وخير الناس من ينصح بإخوانه. قد قال عبد الله جرير بن عبد الله كما في صحيح مسلم، جرير بن عبد الله البجري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أروع الأحاديث، حديث تميم الداري أيضا في مسلم، أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، تكرار ثلاث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، إلى آخر الحديث. قال: ولأئمة المسلمين وعامته. فمن من الإخوة الأفاضل ينصحون لنا بأن الدورات تكون مباركة ولها خير، لكن السلوك، والإخوة حادوا عن السلوك والحيدة عن الطريق والتربية، ونقول هذا كلام جيد جدا، لكن مع الاتفاق أنا أخالف في المنهج. العلم هو رأس الأدب، والعلم هو رأس العبادة، والعلم هو رأس العمل، والعلم هو رأس القبول عند الله جل في علاه، والعلم هو رأس الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد ورام الأدب فليتأدب بعلم، فليتعلم كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدب به ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخلق الحسن مع الناس، إذ العوام يلهجون بكلام من ذهب: الدين المعاملة حق، والله حق، الدين المعاملة. لكن كيف يصل المرء أن يعرف أن الدين المعاملة، أو كيف يطبق ذلك حتى يتعلم فقه البيوع ويتعلم الحلال والحرام، حتى إذا تعامل الأخ الملتزم الذي ظاهره الالتزام والتعمق في التمسك بدين الله جل في علاه، لما يتعامل مع العوام لا يقع في الحرام، لا يقولون: هذا الملتحي قد يعني يعيبون عليه، قد تعامل معنا بسوء، هذه التجارة ما ربحت وأراد المكسب مع أصل المال. من وين هذا؟ من جهله بالمعاملات. وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يسطر كلاما من ذهب وهو يقول: من لم يتعلم فقه البيوع وكان من التجار، أو كان من الذين يتعاملون بالتجارة، وقع في الربا لا محالة. وكان عمر بن الخطاب سيد الأولين بعد أبي بكر بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يدخل الأسواق بالدرة فيقول لكل بائع وتاجر: تعلمت فقه البيوع؟ يقول: لا. فيضربه ويقول: تقع في الربا لا محال. فأنا أقول: من رام الأدب فعليه بالعلم، من رام السلوك على المنهج السديد فعليه بالعلم، من رام الرقي فعليه بالعلم، من رام الدعوة فعليه بالعلم. الدعوة المفرغة عن العلم تبني بناء عظيما شامخا، لكنه يكون خاويا مع أي ريح تعصف وتصطك، تراه كثيبا أو ترى البنيان كثيبا مهيبا. نحن الآن مع كوكبة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، كوكبة وقفت تقول: هذا هو الدين وهذه هي الوسطية، والحيد عن هذه الوسطية أو عن هذا الدين انحراف وشطط وتطرف وحيدة عن الفكر السديد، وهم على خواه لا يعلمون شيئا، يهرفون بما لا يعرفون. وكوكبة أخرى قامت تنصب أنفسها ضدا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقفون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ولا تبجيلا ولا توقيرا ولا تعلما ولا تعليما، لكن يقول: وجدت وأظن وأرجع، وأكثر كلامهم بهذا. فهذه الكوكبة لابد ممن يقف أمامها، ولا يستطيع أحد يقف أمام هؤلاء إلا بالعلم. أعوص من هذا وأوعر منه وأقوى منه الذي عنده التأصيل العلمي وعنده القوة في الغوص وعنده اطلاع على عمق المذاهب، ثم يأتينا بشذوذات المذاهب ويأتي للمسألة فيؤصله، ولما يسأل عن ذلك ويقول يعترضون يقول: الكرسي موجود، من استطاع أن يتكلم فليأتي بقوة دون أدنى استحياء. لما وجد أنه لا يقف أمامه أحد، وجد أننا نبكي فقط ويعني نراجع أنفسنا على سوء الأخلاق والغيبة والنميمة، وهذا كله خير، ديننا كل هذا، لكن من يقف أمام هذه البدع، أمام هذه القوة من المدافعة السافرة عن هذه البدع؟ كانوا أولا يختبئون، وإذا تكلموا تكلموا بتقية، الآن ما في تقية، الآن في سفور، في قوة. لما؟ لضعف المقابل. المقابل إن كان قويا، إن كان مؤصلا بحق، لا يستطيع أن يجابه، يفر منه دائما. أهل البدع يفرون من أهل السنن الأقوياء. أما نظرت إلى ابن تيمية ماذا فعلوا فيه؟ لو أرادوا، لو استطاعوا تقطيعه إربا لفعلوا ذلك. لما؟ الرجل كان شما كالجبل الأشم، كان شامخا أمامهم، كان يستطيع أن يرد لكل صاحب هوى بدعته، وقد أصل لنا أصلا أصيلا نسير على دربه ونأتسي به، عندما قال: ما جاء صاحب بدعة بدليل وقلما. وهذه لابد أن تضعها في أذنك، في قلبك، في أمام عينيك، قلما في هذا العصر الذي نعيش فيه. وهذا من تمام الفتن، هذه من التمام الفتن التي بيانها المسلم أنها تأتي تطرى كقطع الليل المظلم، وما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهذا من الشرور. الفتن الآن صاحبها لا يقف صاحب البدعة إلا بدليل، وبدليل من الكتاب والسنة، وما تستطيع إن كنت لست بطالب علم أن تقف أمامه، وكثير من الناس هكذا. ولذلك ترى ابن تيمية يقول: ما جاء صاحب بدعة وقلما في زماننا إلا وصاحب البدعة معه أدلة وليس دليلا واحدا. لكن تلبيس وتهويش، كلما وقفت أمامه خفته ودققت، وإذا دققت النظر في دليله وجدته خاويا ضعيفا متهالكا. قال ابن تيمية: ما جاء صاحب بدعة بدليل إلا ورددت الدليل عليه فأصبح دليلا لنا لا له، يعني أصبح الدليل عليه وليس له. وهذا من إتقان الرجل ومن غوص الرجل ومن علم الرجل. فلذلك أنا أقول دائما: من رام الأدب فعليه بالعلم. اتسي، تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب به. من أراد الرقي فعليه بالعلم، من أراد الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالعلم، فمن أراد الجنة فعليه بالعلم، من أراد نشر الدعوة والدين فعليه بالعلم، من أراد نصرة الدين فعليه بالعلم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والله. ولذلك ما كان أهل العلم أن ما كان لهم أن يرتقوا إلى هذه المنزلة ما بينهم وبين النبي إلا درجة النبوة، إلا لعظم المكانة التي تبوؤوها. هذه مكانة ليست بعدها مكانة، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يبقى هذه المسألة التي غابت عن كثير من الناس، وكثير رام الحق ورام الخير وأراد السلوك على الدرب الصحيح. لابد أن نذكرهم، فقال الإمام مالك: آخر هذه الأمة لا ينصلح إلا ها؟ نعم، بما انصلح به الأولون. اليوم إن شاء الله سنتكلم على أمر مهم جلل: حق نبينا علينا. النبي بأبي هو وأمي العظيم الكريم خاتم الأنبياء، لا بد أن تكون المحاضرة كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل أسبوع نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علنا نتطلع على أفعاله، نتطلع على حسن أخلاقه، نتطلع على أحكامه، فنعمل بما قال ونأتسي بما فعل، ولعلنا لا نصد يوم القيامة ونختلج عن حوضه، فيقال عندما يقول أحبابي أو يقول أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. سندرس إن شاء الله كتاب دلائل النبوة، لحق النبوة علينا، لحق نبينا علينا إعظاما وتبجيلا وإكراما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لحق النبي صلى الله عليه وسلم. عادتنا في شرح أي كتاب أن نتناول الكلام على من؟ المصنف. والأدب كل الأدب، إن كان التصنيف يخص النبي فلا كلام لأحد ولا ترجمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أولا، ثم بعد ذلك نتناول الكلام على المصنف وعلى الكتاب. أقول إخوتي الكرام، إن الله جل في علاه قد بين لنا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة، كما حكى لنا عن كلام عيسى عليه السلام لقومه أنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا يدخل الجنة مشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اشتراط أكيد، لا أحد يدخل الجنة إلا بالإيمان. والجنة درجات تتفاوت ما بين كل درجة ودرجة 500 عام 700 عام، كما قال ابن عباس: الدرجات عالية، قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي في الدرجة الدنيا ينظر للذي في الدرجة التي تليه كالنجم في السماء. وتتفاوت الدرجات، وأعلى الدرجات وأرقى الدرجات الفردوس الأعلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا تكون إلا بزيادة الإيمان. فالمرء يعيش في هذه الدنيا بوظيفة عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله للعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه الوظيفة المطلقة لك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل عابد لله جل في علاه موحد فهو على نجاة، لكن كما قلنا الدرجات تتفاوت والإيمان يزيد. يزيد الإيمان، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا المجلس اختلف. أنا أريد أسمع طلبة العلم، ما ينفع يسكت. أقول ومعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص خلافا مرجئة الفقهاء المعتزلة والخوارج، خلافا للإسطوانة للجهمية، لمن؟ لكل هؤلاء. جيد، يجرني هذا إلى أن أقول للمشايخ الأفاضل، وأنا أعلم أنكم فرسان العقيدة، وأنا أقول قاعدة احفظوها واكتبوها الآن: بوابة العلم إتقان العقيدة. الساحة تغلي باختلافات واضطرابات لضعف في العقيدة، صدقوني، وإذا هزت المرء تعرف ما فيه. بوابة العلم إتقان العقيدة. يا أهل العقيدة، الإيمان يزيد وينقص. قد جئت به وقلت هذا معتقد أهل السنة والجماعة، من المخالفون؟ أتيت بكتف الحقيقة، يعني من هيخالف أهل السنة؟ أقول أهل السنة والجماعة. إذا المخالف أهل البدعة. تقول نعم أجملت وأجدت. طب نريد التفصيل. ولا أرضى بالسكوت. المعتزلة ماذا يقولون؟ كيف يخالفون أهل السنة والجماعة؟ وأنا أريحكم، أحمد عبد السلام تأتي بها من الألف إلى الياء أو تحيل، أنا تركت الساحة لك، تأتي بها من الألف إلى الياء أو تحيل، ما تختار؟ ليش متعجب؟ ما تختار؟ أنا سؤالي واضح، قلت الإيمان يزيد وينقص، توافقون؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة. من المخالفون وما نوع المخالفة؟ هذا سؤال واضح، سؤال واضح. تأتي بها من الألف إلى الياء أم تحيل؟ طب اترك أنا ها يا رب تعالى، تأتي بها من الألف والياء ولا المكان ما جاهز؟ لا للياء، ما فيش لغاية الضاد، ما ينفع لغاية الباء عندك. هات جيد، لكن ما أتيت بالإجابة، لكن أجبت أحسنت. هات أنا أشوف بس إيش اللي عندي. من هذا الذي قال ذلك؟ المعتزلة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع عيش وعطاء. أخطأت، هذا ليس بقول المعتزلة. اعكس توصف اللي تحت، هذا اللي فوق، اللي تحت هذا قوله من. طيب ما أحد يتعجب في الإجابة، أنا أجيب ولا أترك الإجابة لك؟ ليس تأتي بها جميعا، لا تدلس عندك من الألف للياء. هات المخالفون جيد، جيد جيد جيد، هذا تفصيل جيد وكلام خطأ، وتفصيل جيد. المعتزلة أنا أقول أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، ونقل عن مالك أن الإيمان يزيد ولا ينقص، والصحيح أنه تراجع عن ذلك، وأكثر أهل المذهب يبينون أن الإيمان مالك بين أن الإيمان يزيد وينقص، هذا الصحيح. المعتزلة والخوارج يرون الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن عندهم أي نقص في الإيمان يكفر صاحبه بذلك، أي نقص في الإيمان يكفر صاحبه بذلك. هم يعتقدون بالتفاوت الدرجات والمنازل، لكن هم يرون أنهم يستحقون الجنة بإيش؟ بأعمالهم، أجريين بأعمالهم، يعني ليست رحمة من الله ولا تفضلا من الله، أمرهم فأطاعوا فلهم الجنة. هؤلاء المعتزلة والخوارج. المرجئة طبعا مطبقات، نأتي بالإجمال، المرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يرون ذلك، يرون أن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، إيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، لا يرون في الزيادة ولا النقصان. هؤلاء هم المخالفون إجمالا لا تفصيلا، وإلا التفصيل ما أدري شرحناه أم لا، لا شرحناه هناك، ما شرحناه هنا، لكن عامة هذا هو. فاعتقادنا واعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ويترتفع به الدرجات، وتغفر به الزلات، وتكسر به الحسنات، ويرتقي المرء درجات عند رب الأرض والسماوات بزيادة الإيمان، وينقص بالمعاصي والطالحات، نعوذ بالله من الخطيئات. وهذا الإيمان الذي يزيد وينقص يزيد ظاهرا وباطنا، يزيد بالطاعات، طاعات الجوارح، ويزيد أقوى وأكثر وأرقى وأعلى بطاعات، الطاعات الباطنة وهي أعمال القلوب، بأعمال القلوب يرتقي بها المرء. وأقوى ما يزيد الإيمان زيادة التصديق، خلافا لبعض علماء أهل السنة والجماعة الذين يرون أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، والصحيح الراجح أن التصديق يزيد وينقص. فقال الله تعالى حاكيا لنا عن إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، التصديق عنده والإيمان عنده، أقر في قلبه ذلك، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، درجات. ولذلك العلماء يقولون أراد إيش؟ أراد عين اليقين حتى يرتقي، وهذه فيها دلالة على زيادة التصديق. وإذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المخبر ليس كالمعاين، ليست كالمعاينة. موسى عليه السلام أوحى الله إليه، ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فبين الله له أنه قد فتن قومه، قد عبدوا العجلة من بعده، وكانت الألواح في يد من؟ في يد موسى، وما ألقاها. فلما جاء ووجدهم بأم عينه، راهم بأم عينه يعبدون العجل، ألقى الألواح وكسرها، وهذه تغتفر في بحر حسنات موسى عليه السلام، لكن ما استطاع أن يتملك نفسه. المخبر ليس كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة، فالتصديق يزيد. وأنت أخي الكريم إن أردت ورمت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من علو الإيمان، وعلو الإيمان وزيادة الإيمان بزيادة التصديق، وعلامة زيادة التصديق أو وسائل زيادة التصديق أن تعلم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات والكرامات إن صحت العبارة، والمعجزات التي أولاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الخوارق للعادات التي جعلها الله أجراها على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ليمتلئ القلب تصديقا في الله وفي رسل الله، ولسان حاله دائما بعدما يسمع كل دليل من دلائل النبوة: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفائدة الأولى وهي أهم الفوائد من دراسة هذا الكتاب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة الإيمان في القلوب حتى يرتقي المرء درجات عند ربه جل في علاه. أيضا إذا تطلعت على دلائل النبوة أحببت نبيك صلى الله عليه وسلم فوق ما تحبه، وعلامات قبول المرء عند ربه جل في علاه: أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان لا يكون ولا يستقر في القلب ولا يحسب ولا يعتد به الإيمان الواجب إلا أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق حبك لنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، عفوا، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا في الصحيح حديث عمر بن الخطاب مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، الإيمان الواجب، لا يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: الآن يا رسول الله، الآن يا رسول الله. فزيادة الإيمان وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة بالتطلع بأن نتطلع على دلائل النبوة تزيد لنا الإيمان بالرسول والتصديق بالرسول ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. وإن المرأة معياره عند ربه بحبه لما يحبه الله، وأحب خلق الله لله جل في علاه إلى الله، أكرم خلق الله على الله كما سنبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرء مع من أحب تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تحب من يحبه الله جل في علاه، بل شرط الإيمان أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتلأت محبة النبي في قلوب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتقوا إلى المنزلة الثانية. إن أنت في واقعك الذي تعيشه إذا أحببت شخصا أحببت كلامه، أحببت طريقته، أحببت سيره، أحببت نومه، قيامه، قعوده، تقلده في كل شيء. وهذا الذي حدث مع صحابة رسول الله لما تمكنت المحبة في قلوبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم ينظر كيف يتنفس النبي حتى يتنفس مثل ما يتنفس النبي. تعجبون من هذا؟ والله ما كانوا يرون الأحاديث إلا مسلسلة بما كان يفعل النبي. وكثير من الأحاديث المسلسلة فيها أن يصف المرء ما كان يفعله السلام فيقلد السلام فيما فعل. يأتوني بحديث واحد مسلسل، لا قبله، هو إيش حديث المسلسل؟ ما تخبطونيش بالله عليكم، لأنه أنا منع يعني كلمني في هذه الأمور. قلت هؤلاء يدرسون من 4 سنوات، هذه الدورة الرابعة وهم يدرسون بفضل الله العلم. الحديث المسلسل، الحديث المسلسل هو أن يكون بسلسلة من الفضة لا من الذهب، لأن الذهب حرام، فتربط الحروف في هذه السلسلة حتى ننتهي إلى آخر هذه السلسلة. صحيح؟ هو هذا؟ إيش حديث المسلسل؟ حسام، حديث المسلسل عندك ولا مش عندك؟ ما تريد؟ عندك ولا مش عندك؟ الحمد لله. أين أيديكم؟ لا أرى الأيدي ترفع. ها؟ ما أنت ما, ما الآن ما عرفت الحديث، عرف الحديث ثم صدق. يتفق الراوي في روايته على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الراوي الأول الأعلى صح، ويتفق بعده التابعي، يشتركون في صفة معينة، في صفة معينة أو في صيغة معينة أو في هيئة معينة، كأن يقول كل راوي يقول أخبرني رسول الله، فيأتي التابعي يقول أخبرني ابن عمر، فيأتي تابع التابعي يقول أخبرني نافع، فيأتي مالك أخبرني مالك، القعنبي يقول أخبرني مالك، مالك يقول أخبرني نافع، نافع يقول أخبرني ابن عمر، ابن عمر يقول أخبرني رسول الله. هذا يعتبر إيش؟ اتفاق في الصيغة، صحيح ولا لا؟ هذه السلسلة. المهم الغرض المقصود من حبهم كانوا يرون الحديث على نفس الهيئة التي كان يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي بن أبي طالب روى الحديث لو إذا ركبت على الدابة قلت بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. في آخر الحديث الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تضحك بعدها، ضحك علي بن أبي طالب وضحك الراوي بعده، ولما سئل علي بن أبي طالب لما تضحك قال أضحك من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل لما تضحك قال أضحك من ضحك الرب جل في علاه. فهذه هذا حديث المسلسل لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلتفتون ماذا كان يفعل رسول الله، لنفعل كيف ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ما أحببت الدباء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الصحفة، يتتبع الدباء في الصحفة. هذا أبي بن كعب ما أكل البصل حتى مات عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه البصل مطبوخا، والمطبوخ يجوز الأكل منه دون أدنى كراهة، الني هو الذي فيه الكراهة، فلم يأكل أبي، أراد أن يأكل فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكف أبي قال كل ليس بحرام كل، إني أنادي من لا تنادي، لكنه قال لا، ما كف عنه النبي أكف عنه اقتساء واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يضرب أروع الأمثلة في ذلك، ينظر أين خطى النبي صلى الله عليه وسلم، أين قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع القدم على القدم، يقول لعل القدم تنزل على القدم. ما هذا إلا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم امتلك قلوب هؤلاء. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه عندما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا رسول الله لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القلب، نحري دون نحرك يا رسول الله، وهو الذي يدع نفسه ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ السهام، وأيضا دافع بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، فقال صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب. هذا من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدوا دلائل النبوة ونظروا فيها، ولدوا الصدق واليقين، ولدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب والأحكام النيرة، فامتلكت المحبة قلوبهم، فأخذوا بتلابيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا بها ونشروها بين الناس. أيضا من الفوائد العميمة الجميلة في تدريس دلائل النبوة إسلام الكافر. الكافر المنصف وإن كان ملحدا إذا سمع بحياة نبينا، بأخلاقيات نبينا، بأداب نبينا، بالشريعة السمحة الغراء التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا، ووالله من أول الزمان إلى آخر الزمان لا يترك هذا الدين لمنصف ينظر في أخلاقيات النبي وهذه الشريعة الغراء، والله لو كان منصفا لابد أن يهرول إلى الدخول في دين الله أفواجا، والله لا يترك هذا الإسلام بيت مدر ولا وبر حتى يدخله بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا للمنصفين. انظر إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب صهيب الخيل إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، وقف معاندا لصهيب وأراد قتل صهيب، فقال له صهيب كلمة واحدة، قال لما لا تجلس فتستمع، فإن أعجبك فحي هلا وإلا فافعل ما بدا لك. قال هذا إنصاف، المنصف إذا سمع الحق يسعى خلفه، فهم لو سمع أهل الكفر هذا الحق وهذه السمات والصفات التي يتحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى الدخول في الإسلام. فأنت بتدريس مثل هذا الكتاب تدعو إلى الله أهل الكفر، تدعو إلى الدخول في دين الله أهل الكفر بمثل تدريس هذا الكتاب، وهذا من الفوائد الجمة. قبل أن ندخل في الكتاب وفي جلادة الكتاب وفي أول صفحة من صفحات الكتاب لابد أن نترجم لمن صنف له هذا المصنف هذا الكتاب، هو محمد بن عبد الله، مشهور بنسبه ومشهور بأنه أشرف الناس نسبة، أحسن الناس خلقة، أرحم الناس بالناس، بأبي هو وأمي محمد رسول الله، إن هذا النبي الكريم قد أعلى الله منزلته ورتبته ورفعه على الخلق أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أشرقت شمسه على الدنيا ملأ الدنيا رحمة وهداية، فهو رحمة مهداة بأبي هو وأمي، وعلما وأدبا وحسن خلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله رحمة للعالمين، للخلق، للبشر، للإنس والجن، للشجر، للثمر، للحجر، لكل الجمادات. إن الله جل في علاه رحم العباد بمثل هذا الرسول العظيم. لذلك فقد حظي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة عظيمة عند ربنا جل في علاه، عالية راقية سامية لم يرتقي إليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل على على على الحق من قول أهل التحقيق أن رسول الله يخرج على نزاع الخلاف بين العلماء، أو الرسل تخرج على نزاع بين العلماء في الاختلاف الملائكة أفضل أم البشر، فرسول الله أفضل الخلق أجمعين حتى بالملائكة، لقول الله تعالى أولئك هم خير البرية، هذا على المؤمنين فقط، وخير البرية خيرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، البرية عن الخليقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق أجمعين وأكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فكانت له المكانة العظيمة عند ربه جل في علاه. لما سئل ابن عباس كيف تقول ذلك بأن الله قد فضل النبي على الخلق أجمعين أهل السماوات وأهل الأراضين، قال نعم، أما في أهل السماوات فقد قال الله في حقهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال نجزي الظالمين لهؤلاء هم فعليين، وقال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما عن الأنبياء والمرسلين فإن الله جل في علاه قد أرسله كافة وفضله على الأنبياء أجمعين كما سنبين. إذن المكانة راقية عالية عند ربنا جل في علاه. إن الله جل في علاه جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى ذكره وغفر له ذنبه، من الدلالات على المكان العظيم لنبينا عند ربنا جل في علاه أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم تكن لأحد سواه، فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال جل في علاه ووضعنا عنك وزرك. محمد إيش الفضيلة في ذلك؟ أيوه، حتى لا تنظر يمينا ويسارا، إذا جلست في مجلس العلم لا تتحرك. ايش الفضيله في ذلك؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. رايت لو جلست لتنتبه ما الالتفات ممكن يجعلك تضيع، انتبه، هذا افضل لك، احسن الله لك. فعظم مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ولذلك لما عاتبه كان العتاب عتابا لطيفا رقيقا كما سنبين. وقال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك، هذه منا ليست بعدها منا. وفي حديث الشفاعة العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يستشفعون بعيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد أكمله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المنة عليه وأن هذا رقي ليس بعده رقي، قام الليل كله حتى تتورم القدم شكرا لله. ولذلك قالت له عائشة مستشكلة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما هذا؟ قال أفلا أكون عبدا؟ هذا إظهار أيضا لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى إظهار لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، وفعل النبي إظهار لفضيلته بالإشارة والتلميح، كيف ذلك؟ لا والله تعركوا مع بعض مثلا برضو، كيف ذلك تصريحا؟ نعم طيب انا لا استوقف الاخوه مره ثانيه عشان ما اتعب. انا اقول جيد احسنت، لكن هو القول في ذلك نقول فضيله النبي صلى الله عليه وسلم انه له مكان عند ربه، فغفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تاخر ان كان ذنبا، على التفصيل الذي سياتي باذن الله. فهذا بالتصريح وبالتلميح او بالاشاره، او قل بالتصريح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الفضل بايش؟ بالشكر، وهذا لا يفعله الا الافاضل الاماجد الاكارم. اما تسمع وتسمع الدنيا بقول القائل ان اكرمت الكريمه ملكته وان اكرمت اللئيمه تمرد؟ ولذلك قالوا العبد الحر اسير الاحسان اذا تذكر احسان ربي عليه، كم رفعه كم رزقه كم كشف عنه الكربه كم فرج عنه وسد خلته، فيستحي من ربه باكيا ان يتعدى حدوده. فانظر الى فضل النبي وكرم النبي وحياء النبي من ربه، لان في علاه لما بشره الله بالبشاره العظيمه قابلها بانه صار عبدا شكورا، وهو كان عبدا شكورا، فكان يقوم الليل حتى تتورم القدم. ولذلك صبغ الله اصحابه بهذه الصبغه العظيمه لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وارضاه وهو ينظر الى عمر والى ابي بكر، قال هذان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان سيدا كل اهل الجنه، فقال له الا ابشرهما؟ فقال له لا ليس خوفا ان يتكلا، لا خوفا عليهما من الهلكه، لانهما اذا بشرا بذلك قام الليل ولم يقعدا. وهذا الظن بمثل ابي بكر وعمر رضوان الله على الجميع. ففضيله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعله عبدا امام الملأ والدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. من هذه الدلائل على مكانه او على عظم مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، اعلى الله له ذكره واخلد الله له ذكره. وهذه فضيله لم تكن لنبي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، خصيصه اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولنحمد الله ان هذا هو نبي هذه الامه شرفا لهذه الامه. قال الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس لا اذكر حتى تذكر، وقد رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل له المنة في أعناق كل مسلم يسجد لربه جل في علاه، فيذكر المنة الأولى بأنه هذا الدين جاء غدا طريا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواسطة بين الرب وبين الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في العبادات، الأذان لا يصح الأذان من المؤذن حتى يقرن ذكر النبي بذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وذكر النبي في الصلاة في أخص ما تتعبد به لله جل في علاه، في أشرف ما تتقدم به بين يدي عبادتك وهي الصلاة، لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عند ابن حزم في التشهد الأوسط وجوبا لابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للجماهير، وعند الشافعية وكثير من أهل العلم أنه في التشهد الأخير على خلاف أيضا بين أهل العلم، ولسنا في درس فقه، أنا فقط أعرض حتى يعلم الإخوة هذه المسائل. وجوبا عند كثير من أهل العلم في التشهد الرابع الأخير لابد أن تصلي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في المجالس، مجالس الذكر كانت علامة البخل أن يسمع المرء ذكر رسول الله فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولما ارتقى للمنبر قال آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك قال أتاني جبريل فقال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى أو حسرة أو نقصان يوم القيامة. وقد بين الله جل في علاه أن الإنسان بصلاته على النبي يثني الله عليه، عليك أنت في الملأ الأعلى. قال بشره جبريل من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأفضل التحقيق في تحقيق القول في الصلاة في صلاة الله على العبد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، أما قولهم رحمة هذا خلاف التحقيق. التحقيق أن صلاة الله على العبد هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. أيضا إن الله جل وعلا اشترط إجابة الدعاء أن يقترن ذكر النبي مع ذكره والثناء عليه، ولا يمكن أن يفتح للدعاء الأبواب إلا إذا أتى بالثناء على الله وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعجل هذا، قال أعجل هذا. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك ربع صلاتي، قال خير، أجعل نصف صلاة شطر صلاتي ثلثي صلاتي، ثم قال أجعل صلاتي كلها لك، فقال إذا تكف همك ويغفر ذنبك. فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمكانة رسول الله ولذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأرقى الناس وأكثر الناس ذكرا لرسول الله، وهم أولى الناس برسول الله يوم القيامة بشفاعة رسول الله يوم القيامة، هم المحدثون الذين يكثرون من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وقراءة وتحديثا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ابن حبان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله أو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فقال ابن حبان أسعد الناس بهذا الحديث هم المحدثون، لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، فهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عند مماتهم. وأعجب من ذلك أبو زرعة عند مماته عندما اختلفوا عنده وهو على فراش الموت على حديث معين، قال ليس هذا الإسناد بمستقيم، حدثني فلان عن فلان عن فلان، يسوي لهم يجوز لهم الإسناد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات ولم يتكلم. فأسعد الناس برسول الله من أكثر ذكر الصلاة ذكر النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من عظيم مكانة النبي عند ربنا جل في علاه، وعلامات ذلك أن الله جل في علاه اختصه بأنه صار إماما للأنبياء والمرسلين، بما فيهم أبوهم إبراهيم، بما فيهم أبو الأنبياء إبراهيم، بما فيهم آدم، بما فيهم آدم، بل بما فيهم أولو العزم من الرسل. فإن في الإسراء والمعراج فإن الله جل وعلا حب النبي صلى الله عليه وسلم أن صف الأنبياء وأمهم وصلى بهم إماما، دلالة على رفعته وعلو مكانه وعلو مرتبته عند ربه جل في علاه بأبي هو وأمي. وأعجب من ذلك أن الأنبياء لا يؤمون أحد هذه الأمة تشريفا للأمة بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم. في علامات الساعة ظهور المهدي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث مستفيضة في ذلك، ولا نظر إلى من خالف مثل هذه العقيدة الراسخة عندنا. ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. المهدي في ظهوره يصطف الناس للصلاة، وينزل عيسى على جناح الملك فيقول له المهدي بعدما يراه ويعرف وصفه فيقول تقدم ليصلي بالناس، يقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، تشريفا لهذه الأمة بشرف نبيه صلى الله عليه وسلم. هو كان إماما وأحد المسلمين من ولاة المسلمين يكون إماما على نبي من أولي العزم من الرسل وهو عيسى عليه السلام. فإذا هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله أيضا على الأنبياء الميثاق لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من واحد من الأنبياء عاش في دهر ولا في عصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجب عليه أن يكون متبعا لرسول الله، ينزل تحت ينضوي تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم على ذلكم وأخذتم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك لما في المسند أحمد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فوجد في يده صحيفة من التوراة، صحيفة التوراة يقرأ فيها، قال أمتهوكون أي متحيرون، أمتهوكون فيها ابن الخطاب أو متخبطون، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ينضم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك استدل العلماء بهذا بأن الخضر قد مات قبل رسول الله، خلافا للطوائف الذين يقولون بأن الخضر إلى الآن هو حي يرزق وأن الخضر هو المهدي على بعض الأقوال المتهالكة الضعيفة. فاستدل علماؤنا بهذه الأدلة وهذه المكانة للنبي صلى الله عليه وسلم أو بهذه الآية على موت الخضر، لكن كيف يستدلون بهذه الآية على موت الخضر؟ السؤال واضح للإخوة؟ طيب الآية أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء، إذا رأيتم محمدا عليكم إيش؟ عليكم بإيش؟ بنصرته واتباعه والانضواء تحته رايته. فاستدلوا بهذه الآية على موت الخاضر، كيف ذلك؟ أولا أنتم إيش تعتقدون في الخاضر؟ حي يرزق ولا مات؟ مات من متى؟ متى مات؟ قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقليل أم بكثير؟ في عصر موسى عليه السلام. طيب جيد، كيف يستدل العلماء بموت الخضر من هذه الآية؟ أنا أريد الإخوة صياد، هات ها. كان لزاما عليه ووجوبا أن ينضوي تحت راية رسول الله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان في عصره وفي مكانه لظهر باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأتي ولم يتبع ولم ينضوي تحت الراية علمنا أنه من الأموات وليس من الأحياء، لأن الراجح أنه من الأنبياء. هذه أيضا من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم. من الخصائص والفضائل التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم لعظم مكانته عند ربه جل في علاه، ما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء لهم المكانة وهم خير البشر وعظم المكانة عند الله جل في علاه، لكنه ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمرك وحياتك يا محمد لعمرك. وهذا إشكال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا الآية نحن نستدل بها على معجزة من المعجزات، على فضيلة من الفضائل للنبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله جل في علاه بأنه إيش؟ أقسم بحياته لعمرك. هذا إشكال، كيف نحل هذا الإشكال؟ الحمد لله الأيدي الكثيرة تشرح الصدور. الله مشتكي، ما نشتكي مما إلى الله جل وعلا. ها؟ لله أن يقسم بما شاء، كيف ما شاء. سمحني نقف عند هذا، بس اسمع، خذنا منك القول، توافقونه؟ خافوا توافقونه؟ طب ائتوني بالدليل على هذا. عندي سعد اقسم ولا واحد هيجيب الدليل من الايدي المرفوعه كلها وسترى. طب هات ابراهيم اول نبدا به عشان تنهن تنجز المساله. صح اخطا والله انا اعرف هذا، ما زلنا في نفس المساله، هو اقسم بالشمس والفجر والليل. نعم، وما زلنا في الاشكال، نريد حل الاشكال، الاشكال فيما قاله الاخ، فاهم؟ هذا حله ونريد الدليل عليه. مساكين هات آتي بالآية. أحسنت، هات بقى الآية الصريحة في ذلك. قال لا يسأل عما يفعل وهم يفعل الله ما يشاء سبحانه وجل في علاه، بل وقسم الله ببعض المخلوقات دلالة على عظيم هذه المخلوقات وعظيم هذا المخلوق، يدل بالتبع على عظمة إيش؟ الخالق سبحانه وجل في علاه. فقد أقسم الله جل وعلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياتك يا محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لذلك تعجب ابن عباس عند هذه الآية ووقف طويلا عندها، قال والذي نفس بيده ما خلق الله ولا برأ ولا ضرأ أكرم عليهم الرسول الله، قد أقسم بحياتي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا إن دققت النظر ترى أن مدة وجيزة من عمر الزمن عاش ستين عاما بأبي هو وأمي، وملأ الدنيا سرورا وحبورا رحمة وهداية، عبد العباد لرب العباد، وجاء من بعده الخلصاء الأفاضل الأكارم الأنابل المخلصين له ولدينه ينشرون دعوته، جابوا الأرض شرقا وغربا، مشارق الأرض ومغاربها نشرا لدين الله جل في علاه. عندما دخل ربيع بن عامر لرستم ويقول له من أنتم؟ ماذا تريدون؟ قال كلمة تكتب بماء الذهب بل بماء العين. قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومنديق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ملأ الدنيا عدلا وحكمة ودينا وشرعا، سبحان الله، قد أرسل لنا خير رسله ونحمد الله على ذلك. فإذا قد أقسم الله بحياة النبي، لما؟ لأن شمسه لما أشرقت ملأت الدنيا عدلا وحكمة وعلما وعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. أيضا من فضله عند ومكانته لربه جل في علاه أن الله ما ناداه في كتابه باسمه قط، وهذه خصيصة لنبينا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وناداه الله باسمه أبو الأنبياء بل أبو البشر أجمعين، خلقه الله تشريفا بيده ونفق فيه من روحه تشريفا لآدم، ومع ذلك ما ناداه إلا بآدم إلا هذا الرسول الكريم على ربه جل في علاه. قال الله تعالى يا إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك. قال الله تعالى يا نوح اهبط بسلام. أولو العزم من الرسل يناديهم بأسمائهم إلا هذا الرسول الكريم، تعظيما وتشريفا لمكانته، فإن مكانته عند ربنا عظيمة. ولذلك كان الله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الآية، لا لا لا لا نفس الآية، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، فيا أيها النبي يا أيها الرسول. وأرقى من ذلك أن الله جل في علاه حرم على المؤمنين نداءه باسمه إلا باللقب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهاهم الله جل في علاه. ولذلك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعني يكتنوا بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف العلماء هل هذه مستديمة أم خاصة في زمنه، لسنا بصدد الكلام على ذلك، لكن الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الفضيلة ما ناداه إلا باللقب تشريفا وتعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم.